وهذا الإجماع سبق معنا ذكره أكثر من 10 من أهل العلم، منهم من ذي القدامى وغيرهم من أهل العلم، ولا يعرف مخالف لهذا الإجماع إلا بعض المالكية قالوا بالاستحباب، وذكرنا في شرح مسلم أن هذا القول شاذ لأن الإجماع انعقد على عهد الصحابة ولا يوجد مخالف. بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين، متفق عليه صحيح، وهذا هو الأصل الذي نرجع إليه في الغسل الذي يجتزأ به عن الميت مرة واحدة، لأن الصنم أطلق قال اغسلوه، فيقع الإجزاء على الواجب ولو بمرة واحدة. أما في حيث معطية إن رأيتن ثلاثا أو أكثر من ذلك أو خمسا أو سبعا نقول هذا على الاستحباب، والوتر أيضا في الغسل على الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قفز الرابعة ولم يذكرها فقال ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فدل على أن نعم الود مستحب وليس الواجب، مثل من استجمر يقطع على ود، فإن انقطعت النجاسة بالمسحة الثالثة أجزاءه ويستحب ويكون جاء الود، فإن انقطعت الرابعة استحب أن يأتي بخمسة وهكذا. فذكر الود هنا إنما هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، ولذلك نجعل الحديث الذي وقصته ناقته هو الأصل. اغسلوه بما اغسلوه وكفنوه في ثوبيه وأطلق، فلم يذكر عددا، هذا هو الأصل. المحرم يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ المحرم يصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ ليه يا أخي؟ هو الأصل نبقى على المحرم، يصلى على المحرم، لا يقال لا يصلى عليه، فلم يأتي دليل يخرجه عن العموم كالشهداء مثلا، لا، محرم على المرجح يصلى عليه. كل ما يأتي من الشروط التي يذكرها المؤلف يذكرها بناء على أن غسل الميت لرفع الحدث، لرفع الحدث، وهل الميت يغسل لرفع الحدث أو للنظافة؟ اختلف العلماء في المسألة على قولين، بعضهم قال الموت حدث وهم الجمهور يقولون الموت حدث، لذلك يشترطون في الماء طهورية وإباحة وفي المغسل الإسلام وغير ذلك، يعني شروط العبادات. وبعضهم قال لا، تغسيل الميت من أجل النظافة، من أجل النظافة وليس من أجل رفع الحي، لأن الموت ليس حدث. وكنا رجحنا أن الأمر هنا علته النظافة وليست رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث طهارة في الوضوء أنها لا تزيد عن ثلاث غسلات، وقال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، في حديث ابن عطية أطلق، قال إن رأيتنا اغسلناها إن رأيتنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكنت وهمت فيما وقع فيه الحافظ في الفتح. الحافظ كان في الفتح يقول أكثر ما ورد في الغسل سبعا فقط. قال وهي رواية الصحيحين وجاءت رواية عند أبي داود أو أكثر، قال وفيها نظر، لكن وجدت رواية عند مسلم وكنت أحمل أكثر عليها عند مسلم، لكن وجدت الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه رواية فيها سبعا أو أكثر، فيها سبعا أو أكثر، فتصبح رواية أبي داود ليست معدودة، لا ليس كما قال الحافظ، بل جاءت رواية عن البخاري ولا أدري كيف فاتت الحافظ وهو الذي شرح الكتاب. جاءت رواية عن البخاري فيها سبعا أو أكثر، وجاء مثلها عند مسلم سبقت معنا الأسبوع الماضي، وكذلك رواية أبي داود. سنقول يجوز الزيادة على سبع في الغسل إن لم يقع منها مشقة، يجوز لا نعم إن لم يقع مشقة، يعني كلما غسله خرجت منه نجاسة، كلما غسله خرجت منه نجاسة، فلا مانع من الزيادة على السبع إن كان لا يشق. يعني لا يتخيل أن الميت يغسل سبع مرات أو أكثر، هذا شك جدا. فإن وصل إلى السابعة وعلم أنه كلما غسله خرج منه شيء له أن يغسل النجاسة التي خرج منه في آخر مرة، في آخر مرة ينجيه ويغسل النجاسة ويحشو مخارجه بالخفض ويكتفي بذلك ويكفنه ويدفن على ذلك لوجود المشروع. يعني العلم المضافة، العلم المضافة ولا الحدث؟ حدث. يعني هل الموت حدث؟ أمر الغسل أموال. إيه نعم، نحن نسلم بالأمر، لكن العلة. يعني لو اغتسل الرجل وبعد خمسة دقائق مات. يغسل. امتثالا للأمر. لا حدث له. ليس هناك دليل يدل على أن الموت حدث. يا أخي إحنا نسلم بالأمر، نسلم نقول الميت يجب غسل لا مانع، لكن مسألة سبعا إن رأيتن أو أكثر دل على أن الفعل نظافة، يعني إن احتشتن كلما خرج من الميت نجاسة فاغسلوه مرة أخرى، فالغسل من أجل النجاسة الخارجية. قول من قال بأن العلة النظافة أقوى، قول من قال بأن العلة النظافة أقوى، لأن غسل الميت كله يدور على النظافة، بدليل تخطيره. فلو كانت تجزئه الطهارة الشرعية لاكتفى فيه بالوضوء. لا، الميت لا يغسل لأنه جنب. اللي هي هل الموت حدث؟ لا، ليس هناك دليل يدل على أن الموت حدث. طيب، إذا لا تجزئ مية الغسل عن الميت. لو كان الميت عن الموت حدث، مية الغسل لا تجزئ. لأنه ميت، كيف تجزئ عنه النية بالحي؟ الآن نية الغاسل عن الميت تجزي الميت ولا لا تجزي؟ فين الدليل؟ دل على ان الغسل النظر. يأتي معنا ان في أدلة عندي موجودة على أن الغسل النظافة ليس للحدث، ولا يصح أن يكون الموت حدثا، لا يصح. مسألة اختلاف في العلم هل هي نظافة أو هي حدث يترتب عليها ثمرة، وهي لو فقد الماء أو كان الميت لا يمكن تغسيله، هل ييمم ولا لا ييمم؟ لا ييمم. طيب، إذا كان الموت حدث والوضوء طهارة، الأصل أنه إذا تعذر الأصل نرجع إلى البدل، والبدل هم طيب، لكن الشهيد مخصوص شده، ودل على ان عدم غسله مع ان الدم نجس شده، استثني دل على ان العله النظافه، وده احنا نرجحه عليه النظافه يا جماعه لما يترتب عليها من ثمره الخلاف، وهو انه اذا مات الميت ولم يمكن تغسيله لان الماء يضر به محروق مثلا او تهرى لا يمكن وضع الماء عليه عياذا بالله، ها صحيح، أو امرأة وسط رجال أو رجل وسط نساء، هل ييمم على قول الجمهور ولا لا ييمم؟ الذين قالوا بأن الغسل نظافة قال لا ييمم، والذين قالوا بأن الغسل من أجل الحدث قالوا ييمم. فإن قيل بالطهارة في الأول إذا يلزم منه العدول إلى البدل وهو التيمم. طيب، إذا كان الأمر الشرعي جاء بالنظافة بتنظيف، هل يوضع عليه صلاة؟ وذلك العلية النظافة مقالب من العلم النظافة قول قوجي، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الغسل ولم يقيده بعدد معين، فدل على أن هذا الغسل للنظافة وليس كالأغسال الشرعية التي جاءت ثلاثا في وضوء مثلا وقال فيها من زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم، فهذه علة قوية صحيح، يعني من قالوا هذا كلامهم جيد. لا، حكم حكم البحث عن الماء لعدم وجود عدم الماء للتيمم، إن كان يغلب على ظنه أن يجد الماء والميت لا يفسد لا منع من الفضل. لا، كان يغلب على ظنه أن يجد الماء والميت لا يفسد لا منع من ينتظر الماء، أما كان يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء إلا بعد ساعات طويلة وتغير فيها الميت لا، تسد مخارجه ويكفن ويدفن. لا، هو في إشكالين يردوا عن المسألة دي عندي. الإشكال الأول الطهارة الشرعية لشيء حسي ولا لشيء معنوي؟ طيب وما يفعل بها الميت؟ هذا إشكال. الثاني لذلك يجي معنا جماعة أن أحمد له قولان في المسألة، قول بالتيمم عند عدم الماء وقول بعدم التيمم ويدفن كما هو. إذا أحدث الجنب أثناء حدثه أثناء غسله أو بعد غسله يعيد الغسل؟ ها؟ لا يعيد، مش كده؟ لأن الحدث أثناء الغسل ليس من مبتلاء الغسل، والحدث بعد الغسل ليس. طيب هل هذا ينطبق على الميت ولا لا ينطبق؟ ليه؟ من أجل النظافة، لأنه خرجت منه نجاسة. طيب صحيح، بدليل أصلا أجاز أن هو يوضع عليه السر والكفر. صحيح، أجاب ثلاثة الناس رأي من قال بأن العلة هم النظافة في الكون. طيب فالميت غير ناجس فهل يقال بالغسل من أجل الحدث؟ طب اجابه السؤال ده، السؤال دليل عليه، هو السؤال دليل عليه والآن يقول فالميت غير ميت، فهل يقال بالغسل من أجل الحدث؟ طيب إذا كان الميت أصلا لا ينجس حيا ولا ميتا لم يبقى إلا أن العلة النظر. طيب أما الكافر فبالمحبوب ينجس إذا مات. ها؟ إن المؤمن لا ينجس حيا. طيب المفروض الكافر نجس حيا وميت، جاءت قرينة فرفعت نجاسته في الحياة وجعلتها معنوية فبقيت صحيح بعد الموت ينجس. صحيح صحيح. إيه نعم الجمهور على أن الغسل في الحدث، ولكن لا دليل يدل على أن الموت حدث، مفيش كلام. إذا كنت استمرت الخلاف تنفع في التيمم من عدمه. ها؟ لا لا لا لا، هو القاعدة صحيحة ومضطربة، قاعدة صحيحة ومضطربة، صحيحة. لكن نقول هنا العلة محتملة وليست قوية، لا هي تدل على الحدث ولا تدل على النظافة، لكن هي في الدلالة على النظافة من القرائن التي جاءت في غسل الميت أقوى، لكن في جانب الحدث ضعيف، في جانب الحدث ضعيف. طيب قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال، وإن كان هذا الشرط يشكل عليه وجود السدر والكنفور في الماء، نعم، لكن نقول الأصل أننا نطلب الماء الطهور والإباحة. مر معنا في أكثر من موضع أن الماء المغسول يجوز به الوضوء، يصح به الوضوء مع إثم الفعل الانفكاك من الجهة. قال وفي الغسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. في الغسل الإسلام صحيح لأن التغسيل عبادة ولو كان للنظافة، فلا يغسل الكافر المسلم، والمجنون لا تصح منه عبادة لأن النية لا يمكن أن تقع منه. قال والتمييز يعني لا بد أن يكون عنده من العقل ما يستطيع أن يدرك به المعمول يعني الفعل، فلو غسل الطفل المميت وكان عارفا بالغسل امينا فلا مانع، فلا مانع. يعني ايه لان جاءت عباده لانها بالامر. قال والافضل ثقه عارف بالغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم الا المامومون مامونون. حديث ابن عمر رواه ابن ماجه وبإسناده مبشر بن عبيد وهو خلاء، وبإسناده أيضا بقية بن وليد وهو مدلس. العلة هنا ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ لأن المؤلف يشترط صفتان في المغسل، الأمانة وأن يكون عارفا بالغسل، هل هذا يحتاج إلى نص ولا العلة الظاهرة؟ العلة الظاهرة إذا لا تحتاج إلى نص. فالذي يغسل الميت لا يكون جاهلا، لا يكون جاهلا، لأن هذا فيه جناية على الميت، فيه جناية على الميت، لأن حق الميت على المسلمين أن يغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون ثقة أمينا. الميت قد يكون به برص، وقد يكون مات وعنده علة، وقد يسود وجهه بسبب سوء الخاتمة عياذا بالله. فمثل هذه الأشياء لو كان الميت حيا فقد كان يسترها عن الناس ويواري نفسه. كذلك ينبغي على الغاسل إذا رأى مثل هذا من الميت ألا ينشره وألا يخبر به أحدا من الناس. يعني ايه تريد السلام؟ يعني هو مسلم ولد ذلك ومثلا حكى حتى الارض ده ما يمشي الشتاء. ايه مفيش مانع، مفيش مانع. وقع هذا في بعض الاحاديث الصحيحه بدون تعيين يجوز، لا مانع، لا مانع من اجل العبره، لا مانع. وقع مثل هذا في الصحيح. قال والأولى به الوصي والعدل، لأن أبو بكر رضي الله عنه أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. هذا صحيح، سناده صحيح. كان أنس رضي الله عنه ابن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فمات أنس ومحمد بن سيرين في السجن لدين عليه، كان محبوس في دين، كان فقير محمد بن سيرين. فلما مات أنس أخرجوه من أجل أن يغسله ثم أعادوه للسجن. نعم سبحان الله، محمد بن سيرين يسجن من أجل ذلك، من أجل ذلك. سبحان الله. لأن مثل هذا في الكبار الذين لهم حال عظيم مع الله تبارك وتعالى، مثل حال الأنبياء، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فأخرجوه. وهذا صح عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. وكذلك غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر رضي الله عنه في محضر من الصحابة. نعم. صحيح. واحنا نقول يجوز الرجل أن يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها بشرط ألا يدخل معه أو معها أحد. ده شرط. اللي وحيد أسماء يعني وقع مثله ولم ينكر عليها من الصحابة، وهذا وإن كان مرسل فهو متأيد بالعامة، هو متأيد بالعمل فيما تغرض عليه عمل الأمة فلا مانع. فيجوز المرأة أن تغسل زوجها بشرط أن لا يدخل معها أحد إلا ولدها مثلا، ولد ابنه يدخل لا مانع. تصل من السرة إلى الركبة ويدخل معها أقرب ما يكون من أولاده، يدخل معها أقرب ما يكون له من أولاده أو ابن الابن أو ابن البنت وهكذا. لا مانع. لا أخوها لا يجوز. أبو الميت يجوز يغسله، وأبو الميت العقبة أنت ممكن تضع ضابط لهذه المسألة. هذا إذا وقع التشاح، إذا وقع التشاح. أما إذا لم يكن هناك تشاح فيجزي، أي أحد يغسل الميت لا مانع خلاص يجزي. لكن إذا وقع التشاح نرتب أقارب الميت على حسب الميراث في العقد، فنقول الأولى بالولد ابن، فإن لم يوجد فأبوه، فإن لم يوجد فأبو أبوه، فإن لم يوجد فأخوه، فإن لم يوجد فابن أخيه، فإن لم يوجد فعمه، فإن لم يوجد فابن عمه، على هذا الترتيب. هذا إذا وقع التشاح. كذلك نعم نقول أولى الناس بالرجل ولده، فإن لم يوجد فأبوه، فإن لم يوجد فأبو أبوه جده، هذا على حسب الترتيب في الميراث. فإذا لم يوجد فأخوه، فإذا لم يوجد فابن أخيه، فإذا لم يوجد فعمه، فإذا لم يوجد فابن عمه. كذلك في المرأة نقول أولى الناس بها أمها، أولى الناس بها بنتها، فإن لم توجد فبنت البنت، فإن لم توجد فأم الميتة، فإن لم توجد فأم أمها، فإن لم توجد فأختها، فإن لم توجد فبنت أختها، فإن لم توجد خالتها، صحيح، فإن لم توجد فعمتها، صحيح. هذا عند التشاح. إذا تخاصموا من الذي يغسله؟ لكن إذا أنا تخاصموا أي أحد يعني. طيب لو أوصل الميت بفلان يغسله، هل يقدم فلان ولا تقدم العقبة؟ ها؟ لماذا؟ صحيح، وصي والذي يقدم، لماذا؟ ها؟ ها؟ في نقول الوصي المقدم لأن الميت يعرف أمانته وكذلك يعلم معرفته بالغسل، فيقدم الوصي. طبعا هذا بخلاف ها الوصي الذي يجعله الأب على الأولاد. الأم تصح أن تكون وصية ولا لا تصح؟ ها؟ يا أخي يصح، يصح. وورد هذا عند البخاري. ها؟ إيه نعم، إذا علم من الأم الحفظ وأنها لا تبذل المال وأنها رشيدة وتتصرف في المال بحسن، نقدم الأم على الوصي، نقدم الأم على الوصي. وهذا ورد عن البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله مات أبو سلمة وترك لي عيالا أفأنفق عليهم؟ قال نعم. فلو كانت الأم لا يجوز لها أن تكون وصية على أولادها لمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علمنا أن الأم لا تحسن التصرف في المال نقدم الوصي، نقدم الوصي. لكن لو كان لمن تركهم الميت خلفه ولد كبير، يعني عنده أولاد وفيهم ولد كبير رشيد يحسن التصرفات المالية، وقال أنا لا أقبل هذا الوصي علي ولا على أهلي، وما الداعي من هذا يتدخل في أمورنا وإلى آخره. وكان رشيدا فلا مانع أن يقدم على الوصي، لا مانع. ونقول أن الوصية ليست ملكا للميت ينقلها حيث يشاء، فإن أصاب فيها فلا مانع، وإن لم يصف فيها تنقل لغير الذي وصاه الميت. لا مانع، لأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع المرأة، لا مانع. صحيح صحيح، لا مانع. لا له أن يل... لا لا نعم صحيح، له أن يلمس عورة امرأته ولامرأته أن تلمس عورته، لا مانع. لأن العلاقة الزوجية لا تنفضل الموت، لا لا تنفضل الموت، نعم. هذا عند الجمهور. أما الحنفية فيقولون إذا مات الرجل أصبحت المرأة أجنبية عنه فلا توصيه. وكاد يكون ما قاله ما قالته الحنفية فيه شذوذ، لأن الإجماع منعقد، وكل إجماع وقعت له مخالفة فهي شذوذ، كل إجماع. وهذا الإجماع قديم ولا يعرف مخالف في الصحابة، ولذلك هذا القول فيه شذوذ الحنفية. واستدراك ابن حافظ بن حجر على النووي في الفتح في وجوب تغسيل الميت، فقال وهذا وهم من النووي، فقد خالف الطائفة المالكية فقالت بالاستحباب، نقول هذا الإجماع قديم ولا يعرف فيه مخالف، واستدراك الحافظ على النووي غير صحيح، غير صحيح. يكون محرم للموجودة، صحيح صحيح. فانتقي أنت أي الأقارب يصلح لهذا وأقره مع الميت، صحيح. يصلح أن يكون محرم للمرأة ويجوز له، لا لن تجد مثل هذا، هذا لن تجد له مثال قط، لا يمكن. فعورة الأب لا تظهر أمام الولد، ولا عورة الولد تظهر أمام الأب، لا مال أي حد ما دام أنه محرم المرأة وصفة العورة ما بين السرة والركبة، خلاص لا مال. طيب، إذا كانت العلاقة بين الرجل والمرأة لا تنتهي بالموت، فهل يجوز للرجل أن يضاجع امرأته بعد الموت؟ الأخ يسأل، هل يجوز للرجل أن يضاجع امرأته بعد الموت؟ والأول ليس هناك دليل على الميت، لكن نقول الاستمتاع بين الرجل والمرأة مقيد بالحياة، صحيح صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدر عائشة رضي الله عنها. فنقول علاقة زوجية العقد فيها يجيز الاستمتاع بين الزوجين في الحياة، أما بعد الموت مسألة غير متخيلة. من الذي تستصيغ نفسه مثل هذا الأمر؟ وينفع؟ وينفع يرجع؟ لا زوجة، نعم صحيح. ها؟ لا لا يا. ها؟ لا نستطيع تأثيره.